أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسينا وأمس الملك لله الواحد القهار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم وأن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وورد في الأثر أن خير الخطائين التوابون، وكلنا عباد لله يخطئ ويصيب، وخير الخطائين التوابون كما قلت. إذا نلتقي في هذه الأمسية المباركة من شهر رمضان في يوم الاثنين 27 من شهر رمضان لسنة 31 و400 للهجرة، يوافقه يوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، مع أستاذنا الفاضل وشيخنا الكريم عيسى بن حمو بدليس ليحدثنا في هذا الموضوع، موضوع التوبة، الموضوع الموسوم بالتوبة النصوح وشروطها. فإليه الكلمة، راجين له الرشاد والسداد والتوفيق والبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وقوته وتوفيق منه وتيسير منه، يقدر ربي أن نسول موضوع التوبة النصوح وشروطها. تذكرة النقد مغ الموعد النقد دي السنة المسايد سالتن زوارت بتل المعنى التوبة النصوح سالت فايد سنت بتل الشروط نوع التوبة النصوح متنس اللي جنحد أدي يفهم بتل معنى التوبة النصوح اللي يذكر بالقرآن، ثم أدي القبائل شروطني سمعت غادي يبدأ النعمات غادي يكمل غادي يثبت باش إن شاء الله تسيوض ربي قال توبتي لانتيدت ميتو توبة النصوح ربي سبحانه وتعالى يقبل غفس هات يرحم يغفر ذنوبس ويدخله جنته اش يقل خير وجلولي. اما الانسان نقدر نسوها التوبة النصوح توبتي لانتيدت وتوبت نمسخر يعني دون معنى توبة النصوح. والشيء النصوح في اللغة هو الخالص صافي ليش تسيك نشرتي سوسخ أبدا يعني دون معنى النصوح معنى صافي توبة ولكنها خالصة لله تعالى. والتوبة في معناها المعنى الرجوع أي ندوى لربي مما على خطر من لحد يتجه المعاصي اتبعت دبعت في ربي سبحانه وتعالى من اللي توبة اي دقل ددول فرق شريك حدي لاني اتبعت قن حدي لاني دقلت المعصية تبعت دبعت بندم كل ما غادي بعد كل ما غادي الخطر وجار. والتوبة بالعكس نقرب المعنى بمثال اني نشلك انا قلت الجهد تمنع بعد 5 كيلومتر الذي سجل الواد يستفى وديس الخطر يقل خطر لان دزعلو نركب الجنو خلق يجري توخر حراسي الودني هبي تتفرغ الضيق ام غادي يزبد ام خلقون مالي الله يصوى يهل كيمانس وليسين ام الله يسن خاطر الله يزقاس ولي جور خاطر ولي سين من خزر مخلوق يبد مالي الله يندم يدولت أبا يدقل أبدا تمنى ياس كل ما غاد يقدم غرن غاد سيل كل ما أغني عشب الحال وجار أبدا تمنى غيم المغرد يا ودغرن أسيني يا غلا مزية تدولدد تمنع توغى شرطز ويدي قل الخطر أرقب تمنع وتمنع بهذا المعنى أن نفهم بتا المعنى المعصية بتا المعنى التوبت ما دام بنادم يزق المعاصي مدني يزق الخطر مدني التوبه إذا قلت مدام إذا قلت ربي سبحانه وتعالى هو في أمن. ثم كذلك ربي سبحانه وتعالى ليس سنبت لنجنق يكن تاخ القناة يسنسبة تركب عندنا الجسد النفس العقل الضمير يعني شهوات يغلب انت اللي يستمت اللي نجم انو التجمة دي تبغى في نوبلا ما غنتم لا هذه نجم ولكن يخص نشني ناس ندول المثالي كن حدي إلا يسخدامي كن مخلوق ما كن الصلاة أمخلوقه يجوك تلغلطت المعلم سيفا قسيس يجيت يسدين ومخلوقني لاني خدم غرس يود الخبر بلي يجو الغلطت يزوى يطلب السماح سلم على المس وهو المعلم سيتعجب الحال وهو سيشم الخدراس وهو سيني من اعترف بذنبه كمن لا ذنب له الحال تودي قلنا شارك بالحال تدتي إلا العكس يسخداميت يغلط مع المسيفة قسيس واني وتنح يكمل مني هل تصوري تمزل مثال مزل فيسن دوات وشي كيف كيف ربي يخسر عدل مثال مزل ليس سنبة تنشر يخسر نشي ناس ندول يا ربي سبحانه يا ربي غفرنا يا ربي تبغفنا لكان العباد البشر محل الخطأ انتتا نغلط كمال الله وحده لن تعافى لن تجد مجهولنا يا ربي وان تخيب الظن دي دج شيء ما تايخس ما سندول نشني يبها مليح القدرة غنية لي نشني بسحمي الله وسندول اين ضد الخطر ادي جامك حدا بيتجد بيتعاود يتعاود يتعاود السيول المدنة تنصحم ولي تسلي ويوان ايه واش دخلكم تتسسم دي جيل خشبة خشبة يحب يحرقها والله يرحمها قنوي ولدي توانا ولي بيولا تفتت أبدا أما زوتات في العياني لكنا كل هذا ضعف أمي اللي يقوه لي قراموني قد يستعرف سي عليهم ملا معتد بنفسه واللي مستعدد يدول اشتهي الجواب ازبتها عندوني اللي يتباعد يتكمل يتباعد وجار قال ما روى غاش الحمرانيل واحد اللي تيتف مع جانيل بدا غانيل تروضة من رياض الجنة ماذا بك واحد عاش يتحمر كاع عمي يتحمر دي روح ربي غادي يغلب واش هذا بدا حفرة من حفر النار ادخل فيها وحدك حتى احد يدخل فيها معك تلقيت البعدي والقان تلميذا ولكن لا معنى لها يدل على الضعف اللي قن حدي تدن الضعفس سوني وانت للشخص المعنى يعاد التوبة النصوح أن تني لن توبت انتيدت يمارو نسل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا انت اللي طمرنا انت خلقنا انت استنبتجنا إننا توبت أن غوالي ربي نوت غوالي ربي توبوا إلى الله توبة النصوح وجغي توبة وبركة توبة توبة انتيدت عسى ربكم ما يكفر عنكم سيئاتكم شين أو أن يسمح الذنوب ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي إلى آخر الآية سنة الجوائز أغني يسمح الذنوب ينجو غلطات ينجو أغني يكمل الدخول في الجنة نتيجة متى نتيجة السبب نتوبتي لنتوبتي لنتيت نصوح يبهى يبنادم أدي استعرف يا ربي سبحانه وتعالى باللي يبنادم يتجل مجلس لا يضعف يبهاي قنحد مي يسترس إيمان مي يتواضع يستعرف سنغلط بقدر السيتالي يعرمي لي قنحد إلا غلط يبدأ يتكمل فين غلطني رغم أني لني تسرايس رغم التوجيهات رغم الأوامر رغم النواهي واللي يطلع على حساب ولا يحد اي دود يصل خطر دزال عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار الى اخر الايه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إلا ربي ياسي قبل توبت سيبنا دم ما دانوا تفي الروحس نشي نقارس فلان إلا تاخر خورت التي نفودين تيم جولة ما دانوا ليود الحاكمي. الله تعالى يقبل توبته. شيخ عبد العزيز التاميني هيا كان يقن حد هدي توب أسك وسقن ما غادي مت توليسي ما غادي مت هدي توب أتعتبر توبتس لكنه تقرب غلا جالس بصح باقي يمنع أمغا سك أمغا يور نيضان أمغا الجمعة وسال أمغا سجن أمغا ساعد وليسي لا جالس ماني إلا يبها ياسم اللي حيقن حدادي معاك تديتو أغاني فاس وليسي ماني إلا لا جالس سجو ماس. ثم كذلك أو المعنى وين كريمارو بين الآية وبين الحديث أن نفهم باللي ربي سبحانه وتعالى يطمر نص توبت الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وأنت يقيم يا أنني أنتوب النغن توبي من المخصغة التوبة معلت تتسجو مال وغني تري في توبت لكن بتيقش فوق جهدنا تمتنت تنيخني وتوقبي لي من بعد نذكر المسألة أن المعالة تنتوب يا ربي سبحانه وتعالى تود المسألة تمزورت توبة النصوح التوبة لن تيدت يا ربي سبحانه وتعالى خالصة لله وحده. ساعة ساعة دي توكلي قد تبريت هذه يستمشي إليه بقال توبة يا ربي تبغى ما يمسل من صحيح أنه تمشي ريدين بالنسبة للنساء البعض ميد تسازني كتلف هامت زي خلاف هامي التوبة يميدا هذا ليس صحيحا. أصل التوبة يتوب لله تعالى ولكن هامي التوبة ما سميدان خاطر ازدرت ميدان من المفروض الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. جبريل لن يوطد بأمانة الدين سيل قل عبد سيل الحمد لله هل قل عبد ربي داس كتاب القرآن يتني بلا ما تندي يويتد كاملة وليرني وليسمنقص وليبدل وليغير وليقدم وليوخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك. سيدنا محمد أمين الرسل كلهم إني لكم رسول أمين من المفروض أن عدلا شنين أمنا المجتمع أدي عاد آمن أي نور الأصل روحي مثل من قاع لنجنة بريديق تجل مجهود سن رقل في المعصية أدي يسهوني أدي جهر بالمعصية كبيرة من كبائر خبر السغادي نصر أمس ميدن أتحسن ميدن والتحسن أتحسن أدين بتتي والحالته إصدرت إيمانس إصدرت أنا إستقلت غد مغاول وني خاطي تشريني مسلمان ما حقوش يدي تجموني قاعد حسان الحسان خاطر يغير اسم الخاطر نصر يا غلدة ماشي اسم تغير الخاطر نصر نصر معصية قيم داني التوبت سأغاد سلفنا اللي توب دين ايوه الحمد لله لا يدول لا يرجع الحمد لله ايوه اللي يتوب بالتتي من اجل بلا الحالة العد عد يعود لحالته يواسي اللي يتوب رب بس يسمح ان شاء الله ترقبا انطورد يصدر سن الخاطر يمادك دارت من الخاطر كذلك حتى في النساء. أما ديني قد حد فلاني توبة توبة يمدن توني لشيس لا أساس لها من الصحة توبة لله وحده. لو سألتنا فويت سنة مارو باش عد التوبة دي ثمانية الشروط باش تكون توبة النصوح. الشرطة من زوال الندم يدي ندم بس يسحو سيولس أني يجو إلا هو ذا وحدي كل ساعة ندمان لبعض الشغول ندونيت أدي بيك المالية أتولي قوش أنا تخدم فايدة به ولتيفة أني يخص لا فايدة لرأس المال كل شيء يصور لو كان هم لو كان يدي سجن حدم بعد سيني يا ربي وش أرضي قدسي في المال أن نخدم السيس أخدم ويفلادي أنت يخدم تيسي قبل أسيني ما عليه سيني والو عمري هامي بتصر يجور غير بريدو والفعل خير

صلة الرحم يقشل لا يمرسس ربي قصرت في هذا الواجب، توب إلى ربك يا ربي سبحان الله وإن القصر. قال عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام، من سره أن يبسط له في رزقه واشتخص سجر ربي تالما ترزقس وأن ينسأ له في أثره أسجر ربي تالما العمر والطروس فليصل رحمه أدي يوصل دمس أدي يزيد دمس وليقدر روح رقبتين فقد. إلى في حديث قدسي مرضت يا عبدي فلم تزرني، مرضى ويتو سيدي تزورك أسيدي ربي يا بنادم يا ربي سبحان الله شيت شفي داش فميد خاطر تمرض الدمرة. الناس مريض عبدي فلم تزره فلو زرته لوجدتني عنده. هذا زوي قد حد هذا يزور 70,000 ملك من ورائه الخير تيويران الخير أن ترزمت تيويران الرحمة قاعدة أن ترزمت عبادة حد يصلح تيويرا في مانس. هذا في الأحاديث وفي القرآن الكريم ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن ولمؤمنين والداخلات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربي اغفر لي ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان يغلب الليل سوال فاستغفروني اغفر لكم ديس الليل ديس الاستغفار. المهم الشرط الثاني في التوبة بعد الندم استغفر الله استغفر الله جمل تبزط كم مرة تستغفر في اليوم من شديت للي قرب نادمي واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كم كان الرسول يستغفر أكثر من 70 مرة كل يوم أنشني من نجد استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب حاجتك. المهم أنطق أنطق بكلمة الاستغفار اشغل الوقت ليش غسل الوقت جرجلها غلاد في مكان جالس في عمل تفكر استغفر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى غير ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في شهر الصيام سنت لخصائل أتردم سي سنت ربنا سنت لخصائل وتنجمت عن أتيني منشي ونسحق لخصائل أما اللتان ترضون بها ربكم فتوحدوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له والثانية تستغفرونه أطلب من مغفرته فايت سنت فايتدنتني لنت لا غنى لكم عنهما تسألوه الدخول بالفوز بالجنة والنجاة من النار وتشرط فايت سن الندم الاستغفار شرط فايت لتا النفس المنكسرة النفس المنكسرة معناه بنادم وليت عيدي غرس النفحت أبدا أبدا أبدا باش كديدو لها المعصية. أن المثالين وش نطورو قال لي يا حمالك وش راد المليتة تنستخدم داني ولو هذا عندي سوالو نفحة ما كانش كيف كيف اسم هذا عاد غنص النفسية سين كيفية انكسرت النفس عن الشيء عجزت عن عمله رغبت عنه وزدهرت اسم هذا عظم أسدس شياطين الإنس وشياطين الجن أجن محاولات بعث بشكتر المعصية اسم هذا عادة من غم عاسن دا من غي لاش غير النفح الديوام وروح خطاتي باعتي هذه يسبد الحوم يسبد الميدن يسبد ربما العشر لجماعتي الى معاسن ربما تسبد كاع التمديد الجال السن معليش باش تدعاون ما نسفتوبت النفس المنكسره هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع اديوي النيت وسيدق لي العمل لي الا ابد عمري كاع معاون مني اما شلنا الحديث من طورو اتعيترنا نفسي استخديدون هذه دولنا هذه تو خلاص لا يجون ولي تجل معصية تنات نفسي يعاود أدي عاود أدي تو يعاود أدي تو يعاود أدي تو يعرمي الله أدي عاود يقيم من لي أدي عاود أدي عاود أدي عاود لش توب عندود الخطر وصحمي الله أدي عاود أدي توب أدي عاود أدي توب ربتي عاود بتدخ توبة النصوح خالصة الله تعالى أدي وضعك الوقت أدي جريت يرني يرني يرني حتى يتغلب على المعصية وني شطف الخامس قدم من شغل يعدخ تندمت أبدا من زوار متمكنة تقوى قدم من شغل يعدغس القوة القلت ندول للمعصية تقوى وشار قدم من شغل يعد أن تندمت تضعف أدي عدد دول يزهل قدم من شغل يعد جهة تقوى جهة تضعف كذلك تقوى. الشرط الخامس العمل الصالح أدي يجي العمل إلا عند واحد واللي تيجي العمل الفاسد جرز الخالق في العبادات صلوات الخمس ترجع وقت تزلي تمجيدا هذه صار تمجيدا عمل صالح تغي الحل زالي تكت هذه كمل سنة كمل ثلاثة ماذا به هذه جلباس هذه ما يلحم شيء عمل صالح في الصلاة إذا رز هذه كمل نوافل برص جدي كمل نوافل معليش عمل صالح في الصيام إذا رزاد يصوم معليش شهر الصيام ذا الفرد لجي سوا يخسادي كمل ليالي البيض الاثنين الخميس الاثنين يوم الاثنين الخميس ويوم الجمعة حش برأس ستيام من شوال برأس يقول لهم خلقينا يتبع أختنا قاعد يولغ تستيلو قد يارو هو جدا تشيوي ربي ناش شهر رمضان الباقي النوافل خير ساعد نفلته ساعدتوني ساعدتوني ساعدت النت أبريدي درن إيف أبريدي موت هو يقدر رمضان يديت في معروف النوافل يالله يالله يالله هذه الصرف انت رمضان السنت وبعد ذلك قد أشيون نجمع واش كلفا لماذا تحمل نفسك أني لأربي واش يكلف تخزي تكمل النوافل خلاص نوافل كثيرة إنما خير ساعدتوني ساعدتوني ساعدتوني ساعدتوني المهم ديما بريدي درني في بريدي موت العمل صالح بينه وبين نفسه جلس زمانس أما شيء ننطر هذا البدن هذا الجسم منحة من الله تعالى ربي يشست بلاش بتلي تجي السيس ديت لي النج خاطئك ليس لك نتا يشست أسترد انت إنا لله وإنا إليه راجعون يخلق هذا الصمور نتا لكن أنت تيني لا أنت كلي طامرت يبين أنت تشرى خلاف أجل أرد وطبت أرد وطبت أنت فقط وما الباقي كلها مما تنبت الأرض للدليل باللي نشرين تمر دواتك منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى آخره ثم جلس يعني البدن اللي لاغس بدا يبقى يجلس العمل الصالح قدم مشتي نجم هذه ينفع مانس ينفع العائلة ينفع طرواس ينفع العزت ينفع المشاريع ينفع الجمعية ينفع الأمة ينفع عشيرة ينفع اللي مسلمن أين الذي فيه مصلحة منفعة إما خاصة إما عامة والعجز في العمل الصالح أين دليل التي عادي عون في التوبة من شروط التوبة النصوح العمل الصالح شرط أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى أما شلا الشروط الذين كل باش كتع التوبة نصوح كل لون شروطه وتفهم تحت عنوان توبة وجه التوبة شرط أن تكون هذه التوبة نصوحا يعني خالص لله تعالى ثم كذلك القضاء الشرط وذي هذه سول في الدينس أعدي الليل سمتي قنشرة نعاود نصلت أنه نظومي أمبنغي شيء لن تجب فيه كفارة إما مغلظة ولا مرسلة هذه سول وبتيتوب خلاص يا معليش هذه تبع الشروط دي عماشي لله من جملتها هذه سول في الدينس قال أحباني كذا وكذا يكنوا مخلوق ماذا بك مصر قنحد هذه سول ولقي رحمك ما كنشي يصار كذا وكذا لاش بدي السرسوني اللي تسولت باش كادي السرسوني نضحد وذات ما كان مدخلوا بين العبد وخالقه يقنوا مخلوق حمالك يجو كذا وكذا يصار كذا وكذا حمالك بتغت لزمن الدين رب العالمين امرأة وحمالك عم تطب خاتش كتم الطط امرأة يما دم سناد وتم سناد العيال سناني لن كثرة تتسول حماك شو بتعدي السهرا لا تسول بتغى تلزمن سرعة لا مكر وني يعني انت ما سوني لاني تسول انت في ماس رايح بس حمستي النشي بتا يمر اشي جاوب جواب بسيط ناشي نولي دنباد ناشي العاطفة تتفهم بس تستخدم وسقى النشي كاع حمالك كينو مخلوق نقيت مخلوقت شو بتصل شو بتلي تسول حماك بتا الجواب وكفى بالله أغاني فهموا بهذا الشكل القضاء مع الشرط الأولي القضاء دو سول في الدين الشرط السابع رد المظالم أين لن تظلم السيسة يتمتي وسلم إقن مغسلنا لجمع طاني لن حاول مدابيك تردين المظالم حاول مدابيك دي علينا مخلوقني وجدتي يوم القيامة دي بدشيني خلصني أو الحسنات الحق وني تظلم أو في الساعة قلت ازاي تسمح حد الدونيت قلت مسامح حد معايا يتعذر في تظلم دي اما لا يتخلصت يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يريح مع جماعة الصحابة الناس انا تدرون من المفلس سنمنا ولن لن تسمنا سيفلس ناس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وني لن يفلس دجنا لا شغل سريال ولا يتلي الناس الخاطي وني لن يفلس ديت يوم القيامة ظلت دوزرومي ويأتي وقد شتم هذا يسبسيوني وضرب هذا يوتوني وسفك دم هذا يفسيس دم نسيوني وأكل مال هذا يشرو أيتنوني أو من جهة مسلم من جهة نقاي ما يتنينه أيدوني ومفلس أدسني يوم القيامة إني لن يتعدى غفص يعني كل ظلمت هذا بدن الصف يعني بعد يدن بتخسن العبادة عشان يخلصوا ما خلصوا في الدنيا تخلصوا في الآخرة أروى الغير خير أباني مارو بين حسناتنا ومخلوقاتي شرسنتني وني مخلق يلا هاك هاك هاك هاك خلاص حسنات سقدنت يمديان سجو من أدسني مارو بين سيئات نسن أتوكلين تغفص أتوكل جهنم عندو المفلس تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم إفلاس الدنيا هذه تعوض والذبيحة يعني تجربته هذه ممكن تعوض بالصح الإفلاس الآخرة يصعب مليح لا شيء سبدل لا يعوض إما لا يشرح صلى الله عليه وسلم شود من المفلس ما لا رد المظالم لقش لا نوجه من جهة يتزلع من جهة يتزومع من جهة يتكريت لميد من جهة يتظلع يتزوما هادي هو يتلميد نو يتخلص استقيمي كل حسبت عاد يظلع اخلص يا حمالك هادي تقيمان انا عليها ما عليها ما عليها وما بعد اخلص يا حمالك هادي تقيمان قرتب تيمان تخلص اشياء هاد نمر هذا يسلم هذا نفاق بيتم مع الكلمة وانتخلص الدنيا تخلص الدخل خلص فيها يتزلع يتزوما بصح نفقت نتار وسيل تمضت الا اني طلقت ضربهم كتبي يتزلع يتزوما ويتيش الحقوق الميتات يتزلع يتزوما بصح ماشي يجي وخدامه ويجي يخلط الجد مع الدقاس يا قعد الدقاس يا قعد الجد ناس الاولين يقولوا مشي مع ربي على يديك كله شي واضح خدم بالنيه ورقد في النيه يبت التف متحملي نامو يبت بلادي مسعيه ما سولا في الحيط في الدنيا تعب متعوب نفسيا فكريا في صحته ربما يصاب بامراض بعوام مدخ وكغيوم القيامه ديسلك وليسلك وليسلك امنع علاش لاش اجر المظالم يعاد الشرط السابع فيها رد فيها في شروط التوبه النصوح رد المظالم الرادير المظالم يقدم من شيء للشر هذه يمكن تنياري تقشل فوق طاقته واخر وغدا بعد سيدر قبت غاز جنة نجا واللي حب البركة يعملها بيدو واللي تشلف ميدا وليمكن هذه زوالنا انت يسنا هذه زوال وما ادريش لسا سيني والله يوجد ربي تكلم غير شاشنا يوجد ربي تعمرت اسو العمرت ويفتح له ملف ويدير له محكمه ويدير له قاضي ومهرق وانت وانت الصغير اجدي الوال واجدي تقول لي عمري اجدي تقول عمري نشيل قلم سليميد داني في منصب الوعظ والارشاد والواجب الديني اي مخلوق رحتو روح للمظالم اغنيني مع الحمالك رسول الله المظالم هذه زوال ديال المظالم هذا سود سيني غلدة اسيبد العقبت هامه كفاه ولا يستعرف شنو غلطت يسد هذه يطلب السماح ماذا بك كون دخلتي عاقل ارزم سي ولا الخير والو والسمح الى يوم القيامه هاشتي تخزر باش يسمح النور اختني الى سمو تخزر باش يسمح النور اشي لي مدام يا ربي يسمح هاسمح هاش يسمح والتغسد واش دي مانش والتسميح ما كانش ربي يا عاد مدى بيك سغسيني كن حد روح وني لن يستقبلوه وستي تجي تبلفت اقرب اضغى ترجع اتعطل السودد مي دولتي سنيا والتوبين وتري المظالم اكل اهملا نشي ننجا نناياس نتا ينجا يتجو المجهود شتي لك يتصلح داس تيويرا والتغسد وشد روحك كل هم تهزو انت اذا باب رد المظالم واسع في الابدان في الاعراض في الاموال كل جنس جدغ لا يسن ما تلجهتي لا اخطا فيها بتلاشي الحمد لله تهنية نراحية يراح انت راح نشي نبعث بس حبتها اللي السينما نسي يظلم والتي نفع لا الجاه لا القوة لا السلطة لا المنصب لا المكانة لا المال لا الصحة ولا الكتف لن تنفعكم وأرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينكم النهار القيامة تروح وحدك الشي اللي خدمته تلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما عندك وين طهر وإن كان مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ماني غنزوا غني نفع خلاف رد المظالم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصح الشرط من جاره وهو الشرط الثامن الوقت القريب شيخ طفيش البطي رحمنا بقين حد مين لا يتوبة الوقت إلا تمتنت يرقب تستطيع طاونس توبت سلت نفع أعدود الوقت القريب يعني يتوب وهو قريب من الموت يخزر الأمر وهو إذن لو اللي يخزر وين يخزر يعني لا يتسوق يرقب يسدي رايح رايح يا ربي لك يا توبة طبق توب تجي تغرج توب انطور وساشتغ تصحب لبس عليك وانا ودي تشد فوس الطابلة تعود تحمق تزقت نختني تبهيش توبت عصر نفسيت واستغوال كلبت في المظالم ترتن تصفيت توبت هاي هاي دو دخلة وهي الله غلب لم تنتوض يعني تغناج توب غربي لاش وجي توبت اما يخزر أمارات قيام الساعة فرعون يجواني يجو سيتبع سيدنا موسى انتد القومس إن إني ملعن وإني يخزل البحر يدور الضغفس إن آمنتو يتوب الماء يتوب الوقت نشدت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربي ناس آلانا حاليا لمرة وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تجيد الرأيت أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وروح وروح وروح وروح درت كراعك تزدمار الوقت شدت تبد خلاص النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب ويجروا تشلين الفرعون الحكم سيندوه سوى سيسبق دوا سيعاش معاه دوا سيسد بعدها قاضي غير فرعون دعوة جون تشريس أوكي. طبعا نفس الشيء إعادة التقيمي إلى الوقت القريب أدير قبية تم تنتيوض أما أمارات الساعة كأنه قيام ساعة الجماسي التوبة لا. قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. معنى سنين اللي انتجنوا من الغلطات تنبها تفاقا تعسن في منسن توبا فرفستي توب أتوب أفسد هو سجو منال تستمتد نعتسيك تشد تزعلك أجي ماسي توب هو. وليست التوبة للذين يعملون السيئات لش توبة إلا التجدب حتى إذا حضر أحدهم الموت استستمتد قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أي ولك توبة غمار خلاص تقصد يد هاش. وللذين يموتون وهم كفار بتغلي نار بديسة أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يكفيني عذابا برد يكملس أليما فيه ألم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إيوا سنت ليت انتهت قرنة بتقل حدا ديتوب ديتوب سلو ساعة دبل آدم هذه غلط وهو الملك يبها يسم لي حد يستعرف هذه توب ما بصح لش توبت يعني إلا ندرك بنتان تنت أن موت الكفار واللوتي في نكاع الإسلام أما رقب نقص إلا السجود نكاع أمارات الساعة جني ما سنتوبة إن توزن لو تقبل. هذا هو الشرط الثامن. خلاصة القول فايت النغس سنة المعيط النغس من النابة المعنى التوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله تعالى. ثم لمن نتوب؟ نتوب لله سبحانه وتعالى. مما نتوب همي لأننا إما ارتكبنا ذنبا أو معصية أو قصرنا في واجب نقصر قصي الواجبات الجيرانس ازدرت هودي تسانغا ونسسو بدل يعني الجتاويل نعني إلا واحدة هدعين سوى الناس وقالوا لا حياة لمن تنادي قصر في حق جاره أن غودنا الشلال في جلسا حينما ورتم زويرا حقوق الجار. يعني إما نتوب من ذنب أو من معصية أو من تقصير في إحدى الواجبات وهذه التوبة تكون لله سبحانه وتعالى خاطر الناس وهو يمدن بس انت كلي قل حد السجدة هذه تشمرت الشاء وحدس هذه توشفن وحدس هذه تظل ممكن بعينيتها ممكن وحدس هذه تصدس أنيلس وحدس يتوب واش عليته وليتوب يهلك مالس بتغغنر في التوبت بتغغن سعيش في التوبت وغني تيري ولاد الحيت إرادة رجاء في رحمة الله طلب ربا غني يغفر كل مجهود كل حد دي صوية مارمية الغرسن هدي بي الورخ تديري جاريد ربي جاريد مالك جاريد العباد هدري من الله يقصر ما قلش أن موجب صحة الورخ تديري الإيجابيات ورخ تديري السلبيات يصفى الحساب سيمانس والله هذا أحسن غادي يزوع ربي يخفيف يفسونا غادي يزوع أدين الميد في عددين الميد نديس ربادي رحم فلان الشرنا بتغني نديس إما غادي عاد العكس أدين نخ الحمد لله أراح الله منه البلاد والعباد يا لطيف أيهما أحسن؟ طبعا الأول أحسن. وشروط التوبة نعود باختصار استعم توبة النصوح الندم تندمت الاستغفار وتعيد رسيكة النفسية أتعاد رسيكة النفسية لأن كراه باش كتبدو للمعصية هذه يجي المجهود ثم كذلك هذه يعول وليدق للمعصية عمري بتى يجي يتوب يعول وليدق وليدق ولدخ هذه عودة دي توب هذه عودة دي توب هذه عودة دي توب. الله سبحانه وتعالى لا يمل يجي العمل صالح ثم كذلك هذه يسول في الدين سأل على رسول القضاء هذه يعود وكذلك يرد المظالم قبل فوات الوقت القريب ولتقي بيان لز يسلى جلس ما قلت شيء لن